ماشي عم بحاج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله الله اغفر لنا وارحمنا يا رب. وحدوا انه الله يبارك فيك يا محمد. يا رب الله يبارك فيك. اللهم صل على محمد. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. اشرح صدرك يا رب. يا رب يبارك فيك يا رب. الله الله الله اكبر. الله يزيدك يا رب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهم صل على النبي. صلاة النبي يا عم الحاج. الله يبارك فيك يا حاج. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا حاج. اشرح صدرك. النبي استفتحنا والنبي. الله يقويك يا رب. تمكن بس. لا مش هقعد على الدراسة. لا. لا اله الا الله. لا. شنو الشيخ برغي؟ تكرمك. الله الله. أمال إيه؟ بابا ما يكرمك عليك في تجلي بالسمع النفس الله يزيدك يا رب الله يزيدك الله الله يا رب الله يعويك يا رب مشكور يا رب يا رب على ما ما شاء الله أو تقول له أنه الله يبارك فيك يا حاج محمد الله يفتح عليك يا حاج صلاة النبي يا عم الحاج الله يبارك فيك يا رب النبي نعم يا صلاة النبي ما شاء الله الله اكبر عليك يا مولاي ودع عظيم جدا تم جدا. ويؤدي الله الذين اتقوا بما ويهدي الله الذين اتقوا من ويريد الله الذين اتقوا بمفازتهم يا من تقرأ قرآنا يعلو ذكره غزير المعاني كغيث هتون ونسمع القرآن من معجز يتلو آياته يشفي السامعين ورحلت يا وفيق إلى جنة عرضها السماوات والأرض تسبح الله وتحمده بكرة وأصيلة. الله جمال يا علي صحدوه لا اله الا الله الله يبارك فيك يا حاج الله خالق كل شيء يا هو يا عم القدير الله يا عم الحاج الله خالق كل شيء اسمع تاني والنبي الله يكرمك الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء لا اله الا الله لا اله الا الله الله اكبر يكرمك يا ابو احمد لا اله الا الله هيشرح صدره ضيفت عليك لا اله الا الله اللهم صل على النبي الله اكبر ما يقويك يا شيخ السلام سلامه بقى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وكيل له مقال الله يبارك فيك. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. الله يبارك فيك يا حاج محمد. ان شاء الله ان شاء الله. له مطالب السماء سلام. ما شاء الله الله يفتح عليك. ازعل يا ابني ولا كلمه والله ولا كلمه. والذين كفروا بآيات الله يزيدك بقى. ما شاء الله ما شاء الله. امكانيات عاليه جدا جدا عليك يا رب. نعم سبحانه وتعالى. صح النبي عظيم استمخ الله يفتح عليك يا رب متسلطن الله يفتح عليك يا رب كده الله يكرمك طاب وما أعطاك الله وما أعطاك وما أعطاك الله وما ما شاء الله الله شرح الله صدرك يا شيخ الله سبحان الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الله اكبر لا اله الا الله ثم نفخ فيه فإذا القيام الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله ما يويك وأشرفت الأرض بنور ربك ووضع الكتاب ما شاء الله ما شاء الله الله يزيد وأشرفت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب لا إله إلا الله الله الله الله يبارك فيك وأشرفت الأرض بنور ربها ما يكرمك يا رب. ما يقويك. ما يفتح عليك. ما شاء الله ما شاء الله. وقضي بيننا بالحق وهم لا عشان خطر. بس الله يصلح حالك. سلطان حد ولا سلطان. افتح عليك. افتح عليك. الله يزيدك. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زورا. الله الله الله الله الله يعينك ويقويك. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم شيخ. وسيق الذين تلقوا الله رب. الله الله الله الله. يا سلام. نعم نعم الحج الله يكرمك. أنت منهم الله. حتى ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك فيك يا حاج. وقال الحمد لله خيرا صدقنا عبده وفانا. بارك فيك. وحدوه. لا اله الا الله. الله يزيدك يا جميل النبي. الله اكبر. قال الحمد لله. وقال الحمد لله. نورنا يا غالي. الله اكبر. وقال الحمد لله الذي صدقنا. الله يكرمه. تفرح لأيك حال. اللهم صل على النبي. سلام. الله الله. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله اكبر. الله يفتح عليك يا رب. الله ينور عليك. ما شاء الله ما شاء الله. اسمعها ثاني. الله يكرمك. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تجليات ربانية النبي. الله يصلح حالك. الله يزيدك يا حاج محمد. اللهم صل على النبي. الله يقويك. الله الله الله. قرآن من الجنة ما شاء الله. الله يبارك فيك. سبحانك يا رب. اللهم صل على حضره النبي. اشرح صدرك يا ابو احمد. الله يكرمك. ما شاء الله. الله اكبر. الله الله يبارك فيك يا شيخ. الله وترى الملائكة حافين من أمر العرش يسبحون. الله الله الله يقويك. لا اله الا الله. الله لا يرضى. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم نعم سيدي. وقيل الحمد لله رب العالمين. الله يزيدك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا برحمتك. الله اكبر. نعم يا سيدي. تعالي بسم الله.